وجيه لقى ابوه قاعد على الكرسي واخوه اكبر منه شويه قاعد في ريحه. الواد عيل الصغير هو اللي يقعد في ريح مين؟ اذا ببديه سؤالك ان اللي يقعد هنا يبقى مكرم ويبقى الحب لابوه ومش عارف ايه وده عايز يقعد هنا. يقوم مش يجي يقعد، لا يشد اخوه الاول وبعدين يقعد. طب باي شيء نعرف ان الحيز لا يسع سنين وان لا يمكن مكان يجي فيه شيء الا اذا خرج اللي فيه؟ منين عرفها دي؟ ده احنا ما عرفناش سيره الحيز دي لما كنا في الثانوي وعدم التداخل في الحيز ولا انما بتتكلم بايه؟ يبقى دي كده ايه؟ عرف ان دي ما يمكنش اقعد وهو قاعد، لازم اشد الاول انزله وبعدين انا ايه؟ اسمها ايه؟ بدي. احنا قلنا زمان ان اعقد النظريات بتوجد من الامر البديهي من الكون. كلمنا مره عن نظريات الهندسه لما يعلمونا كيف نبرهن على النظريه يجيب لنا معطيات، مش كده؟ نقول تمرين الهندسه يقول ايه معطيات دي كذا ومش عارف ايه والضلع ده كذا والضلع كذا والزاويه دي كذا، ليه معطيات؟ عشان نستنتج منها مجهولات. يقوم احنا نقول بما ان كذا يساوي كذا يبقى كذا يساوي كذا، ونطلع النظريه مش كده؟ ونعمل بقى ان زوايا المثلث اثنين قائمه والمد مش عارف ايه ونجيب. طب برهنا على النظريه 100 بأي نظريه؟ بنقعد نيجي في النظريه 100 نبرهن عليها ونجيب كل النظريات اللي قبلها؟ ولا نقول حسب نظريه ايه؟ 90 مثلا. طب و90 بتبرهن عليها ازاي؟ 80 مثلا و80 تقول حسب نظريه 50 سلسلها بقى نظريه 3 يبقى نظريه 1. طب وبرهن على نظريه 1 بديهي، يبقى كل شيء في الكون علميا مبني الى الايه؟ على البديهيات. يبقى ده تقول ايه؟ بديهي مش عايز ايه؟ نظريه. لما تيجي انت تعمله تعريف ما تقدرش. انت في حاجات تقول لك السمع تقعد بقى هي كل ما علاك فاظلك فالسقف سماء والغيم سماء والسحاب سماء والسماء سماء. كلمه السماء ساعه ما تقولها عرفت كده من غير ما تعقدهاش انت. معروفه كده. الله. يبقى اسمه علم ايه؟ بديهي. يبقى اللي بيجادل في الله بيجادل بغير ايه؟ علم. علم ان بديهي ادي واحد. طب واحد بقى شاف الطفل كده يقول له ما تقعد يا اخي وياه، يقعد عليه، ما ينفعش. ما فيش جدل كده، يبقى بديهي. طب وقد يكون علم استدلال. دخل مثلا دخلت اوضه السفره كده وبعدين لقيت في الطقطوقه سجاده. وكان اول شيء قلت له مين اللي كان هنا النهارده؟ ما حدش. ما حدش قال له كده عمك ما جاش، خالك ما جاش، مش عارف ايه. ولقى وقت سجاده قال له تعالى انت بقى انت بتشرب سجاده. يبقى ده اسمه علم ايه؟ استدلال. علم او علم واحد يجي له من فوق بقى يبقى بس. يبقى اللي يجادل يجادل بحاجه من الاثنين، يكون عنده علم يا بديهي يا استدلالي يا علم واحد بقى اجل الجدل. انما جدل غير كده بقى يبقى صفصفه، اسمها ايه؟ صفصفه. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. دي الايه نزلت عشان واحد كان بيعمل كده، النضر بن الحارث، يقعد يقول في الوجود وفي الوحدانيه وفي البعث ومش عارف ايه، ده معقول بقى اذا متنا وكنا ايه؟ فاذا نزل ايه؟ ولكن هل المراد النظر او كل من لف فلف النظر؟ كل من لف لف النظر يبقى ده الجدل وياه. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. طب يجادل ذاتيا؟ يعني الكلام ده من عنده؟ ولا حد بيوسوس له يقول له؟ قال له يتبع كل شيطان، يمكن مش من عنده انما واحد قال له. واحد قال له الكلام المخالف لمنهج الله اللي هيقولوا له ايه؟ يستر؟ يا واحد عاصي زيه مش كده؟ شياطين الانس والايه؟ والجن. اذا فالسيئات والانحرافات اما ان تكون من ذات النفس واما ان تكون من وسوسه الغير. يعني النفس نفسها ما ايه؟ ما تنتهيش الا انما وسوسه الغير، يعني الزن على الايه؟ الزن على الايه؟ على الهدى. احنا قلنا زمان لما واحد يسأل واحد يقول له ايه؟ يقول له انا اريد ان اعرف يعني انا من اهل الدنيا ولا من اهل الاخره؟ قام قال له مقياسي مش عندني ولا عند اي عالم، مقياسي عندك انت حكم ثالث. قال له وكيف؟ قال له إن كان الذي يأتي ليأخذ منك صدقة أحب إليك من الذي يعطيك شيئا فاعلم أنك من أهل الآخرة. وإن كان الذي يأتي لك بهدية أحب إليك من اللي يأخذ منك صدقة يبقى أنت من أهل الدنيا. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. احنا ساعة تكلمنا يجادل بغير علم سبق على لساننا آية أخرى تجيء بعد ذلك ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فجبنا المسألة كلها ويا بعضها علم يعني علم بديل هدى يعني علم استدلال كتاب منير يعني من الايه. يبقى أساس الجدل يجب أن يكون ايه أن يكون هذا. قد يكون ذلك أمرا ذاتيا في المجادل وقد يكون امر ايحائي من شياطين الانس وشياطين الايه الجن. والانسان مش كل ذنوبه من الشيطان ما نعملش الشيطان ده شماعا نعلق عليها كل ايه كل ذنوبه. اما قال لك لا في ذنوب بتيجي من النفس نفسها وفي حاجات بتيجي من وسوسه الشيطان. ولذلك احنا قلنا قديما اذا كان الشيطان هو الذي يوسوس فمن الذي وسوس اولا للشيطان؟ ابليس. ابليس لما غوى من كان وسوسه؟ اذا ففيه شيء من ذات النفس وفيه شيء من ايه من وسوسه الايه الشيطان. ويتبع كل شيطان الايه سواء كان من شياطين الانس ولا. واحنا قلنا بقى انه لما سال قال انت من انا بدي اعرف انا من اهل الدنيا ولا من اهل الاخره؟ قال له والله اسمع إن كان الذي يعطيك أحب إليك ممن يأخذ منك فأنت من أهل الدنيا وإن كان العشر فأنت من أهل الآخرة. ليه؟ بيعلله. قال له لأن الإنسان يحب كل من عمر له ما يحب. فاللي بيعمر له دنياي بالدين يبقى أنا بحب الدين واللي بيعمر له إخواني بياخد مني يبقى أنا بحب الإيه؟ بحب الأهل. يبقى دي حاجة مش عايزة الشيطان مش عايزة حاجة. في حاجة تانية تعود الايه؟ الشيطان. أم قال لك الشيطان يريدك عاصيا على أي وجه من وجوه المعصية. عايز يخليك عاصي وبس. إنما النفس تريدك عاصيا من وجه واحد. يعني الشيء تصرف عنه تقول إلا لا إيه؟ إلا دي. لكن الشيطان لقاك قوي حسسس ينقلك في حتة ضعيفة أنت فيها. انما النفس لا. النفس عايزه ان تكون مصره على انها شهوه نفس فعايزه تحقق ليها. فتشوف انت بقى ان كنت مصر على شهوه خاصه تبقى دي بتاعت نفسك. ان كنت انت كيف معصيه وتقول دي المند دي يبقى بتاعت الشيطان دي. ويتبع كل شيطان مريض. مريض دي من مرض كنصر او مرض ككرم. مرض يمرض معناه ايه؟ المرود هو العتو وبلوغ الغايه من الفساد. المرود هو الايه؟ العتو وبلوغ الغايه من الايه؟ الفساد. ولذلك انت لما تيجي تقول له ده متمرد ده ايه؟ يبقى تقول ايه؟ مريده شيطان مريض ادي واحده او متمرد او مارد. ما هو المرد اللي مستعلي قوي اعلى من ايه؟ اعلى من الناس. يبقى دي كله ايه؟ عتو وبلوغ غايه في الايه؟ في الفساد. لان اللي بيجادل ربنا ده كده عين عين الثانيه. كتب عليه اللي هو الشيطان المهين اللي انت تتبعه ده كتب عليه انه من تولاه فانه يضله فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير. يضل ويهديه. طب ده الضلال ضد الايه؟ تبقى ازاي يضل ويهدي؟ مسألة مش كده. هو يضل عن طريق الحق. طب ويضل عن ايه بقى؟ ويهديه لايه؟ طب يضل عن طريق الخير والحق. ادي واحد ويهديه لايه؟ قال لك لازم للشر. قال لك هي الهداية كده؟ قال لك الهداية هي الدلالة. فإن دللت على خير يبقى شيء. وإن دللت على شر الآية القرآنية تقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. مش كده؟ فاهدوهم الى صراط الجحيم. خدوا بايدهم كده ودوهم بقى الايه، خدوا بايدهم ودوهم فين؟ هناك آية ثانية، لا يهديهم طريقا الا، يبقى نهديهم لطريق جاي، يبقى يدلهم يعني يدلهم، ياخد ايدهم كده. تعرف العنوان انا اوديك الف. كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير. السعير لانه المتوحج، مش خندق كده وبقى جمر، لا ده ايه لسه مش. يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب. الريب هو الشك. ان كنتم شكتم في انكم تبعثوا، انا هقول لكم الدليل اللي بيه تصدقوا. فانا خلقناكم من تراب، الخلق الاول يعني احنا جمهرة الناس بعد ادم مخلوقة من ايه؟ من نطفة. نطفة حية من حي، انما الخلقة الاولانية من ايه؟ من تراب. قال لك ده من تراب، قال لك مرة من ماء، كله ده بس من ايه؟ من ماء. وبعدين يقول من ايه؟ من تراب. وبعدين مرة يقول من ايه؟ من تراب. ومرة يقول من حمأ مسنون. ومرة يقول من صلصال. ما هي دي بقى اللي خلت المستشرق يقول لك يا اخوة قولوا انتوا مخلوقين من ايه؟ ما تجيبولنا على جنب كده، من مية ولا من تراب ولا من طين ولا من حمأ مسنون ولا من صلصال كالفقاء؟ وتقول له شغلانه. قال له هو الكلام على مراحل الاشياء يعتبر تخريبا للاشياء ولا جمعا للاشياء في مراحل؟ طب ما هي المية اتحطت على التراب يبقى اتخلق من مية صح، لان المية اتحطت على مين؟ تراب. هو خلق من تراب صح، وبعدين خلينا التراب لما يبقى ايه؟ طين. وبعدين مش خلقنا من الطين على طول، سيبناه كده لما ياكل بعضه زي ما يقولوا ايه؟ الطين اتخمر، اتخمر دي اكل بعضه على الارض. وليه يعني اكل بعضه؟ عشان ايه؟ قام قال لك لان المفروض في الطين الشيء اللي يطير مش عايزين الطين يقب منه لما نحط الخليط بنخلصوه مثلا بايه؟ بتب بقش رز بتتان. يبقى احنا عايزين الفصائل بتاعه الحاجه اللي احنا دي تدخل في كل حته من الطين لحد ما يقولوا عطل، يعني خلاص ما قدرتش تميز حاجه من حاجه، تداخل في بعض مكون مسلح بقى. كون ايه؟ كون ايه؟ مسلح. يبقى ماء جايز، تراب جايز، طين جايز، حمأ مسنون متغير يعني ريحته اتغيرت، الحمق المسنون، صلصال كالفخار سيبناه جاف، وبعدين عملنا منه الانسان، عمل الله منه الانسان، وبعدين نفق فيه الايه؟ نفق فيه الروح. يبقى دي مرحليه ولا لا؟ تبقى دي مرحليه. فإنا خلقناكم من تراب. وبعدين يتكلم بقى في الخلق الثاني اللي بعد ادم، ثم من ايه؟ في النطفه. ما هي النطفه؟ النطفه تطلق في اللغه على الماء العذب. ماء عذب، ولذلك بقايا نصاف اودع الغيم صفوها مصقلة الابجاء زرق الجوانب. يعني حاجة ايه؟ ان قعدت الماء نزلت كده وهي مخلوطة بالرمل وبتاع الجبل والمش عارف ايه، قعدت الزبد جاء على جنب كده وهي رائت وبقت ايه؟ تقوم تشوف ايه؟ زرقاء مصافي ايه؟ مصافي مكسرات تبت. فالنصة هي ايه؟ لانك انت لو نظرت للنص تجدها خلاصة خلاصة الخلاصة. ليه؟ قال لك لان الانسان ما بياكل بتبقى له فضلات، الفضلات بتخرج على اشكال متعددة، فيها اشكال يعني شوية الواحد يتأفف منها وهي على بعض درجات. يعني مثلا الغائط غير البول، غير اللي بيدفه، غير اللي بيطلع من الودن، غير اللي بنعمله كده من عينينا، كل دي فضلات بتطلع نتيجة الاحتراق، عرق، كل حاجة. انما كل واحدة حسب الايه؟ بتختلف في الايه؟ في الاستقدار. وبعدين والباقي بقى الخلاصة تيجي في الجسم تربي منه الايه؟ لان الجسم يتعرض في حياته لحاجة اسمها عملية الايض. الايض يعني الهدم والبناء.

لكي لا يعلم من بعد علم شيء. طب وليه بيرد بعضنا الى ارض العمر وبعضنا لا؟ او مش عارف ربنا عامل نماذج عشان ما تقولش يا اعمارنا الطول. ممكن لو اعمارك الطول تبقى الحكايه صعبه عليكم قوي. لا دي من رحمه الله اللي بيخلق الايه الموت. لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ادي في نفس الانسان تراب وبعدين نصف وبعدين ايه مضره وبعدين ايه مخلقه وغير مخلقه وبعدين يخرجهم ايه كيف وبعدين نبلغ الاشد وبعدين نبلغ الايه منكم من يتوفى منكم من يرجع الى ايه الى ارض العمر. زي ما عملت فيك انت كده انا عامل في الارض كده. وترى الارض هامده. الشيء هامد يعني ايه؟ ساكن. عيل بيتنطط كده ويتكسر دول يقول تقول له ايه؟ اهمد. اهمد يعني ايه؟ اسكت. يبقى ترى الارض هامده يعني ايه؟ ساكن. فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت. معنى الاهتزاز ايه؟ تحرك الذرات كانت ثابته دي تتحرك كده. اهتزت وربت بعد ما كانت كده كده بقى يعني زي العلي زي الخميره بس يعني وربت وبعدين انبتت من كل جنب ايه؟ طب الاهتزاز قال لك ايه؟ ساعه ما حاسس حته كده ونزل فيها مطر حته ما فيهاش لباس ابدا ونزل فيها مطر ولو صناعي. احنا كنا نشوف في عرفه لما ينزل المطر تبتدي تلاقي الخضره في الجبل وفي الوادي وفي خضره انما تقعد اسبوع ليه؟ لان مفيش موالاه عليها بالمطر. لو في موالاه عليها بالمطر تكبر وتبقى ايه؟ غابات واحراش وبساتين ومش عارف زي ما بنشوف في اوروبا كل مطر دايما مش عارف ايه هذه كلها ولذلك عاليه وواطيه. اللي بيمطر من السماء ما تسولوش الارض انما اللي بيسقيه انت عايز تسقي بالراحه بقى تسوي الارض عشان الميه تقدر تروح في كل حته. طيب الحق سبحانه وتعالى احنا هننزل الميه في حته ما فيهاش زرع ولا اي حاجه وتقعد وده تلتفت تلاقيها طلع ايه؟ زرع. طب ايه البذر اللي طلع ده؟ التقاوي اللي طلعت البتاع ده ايه؟ قال لك موجوده في الارض يا اخي. قال طب ايه اللي بقى موجوده في الارض مده طويله كده ولا يجرالهاش عصب ولا يعني؟ قال لك توجد في الارض الى ان توجد لها بيئه التربه اللي تسقي تروح طالعه على طول من غير حاجه كده اسمه عز. يسمونه عز اللي يطلع من غير انت ما ايه؟ ما تبذره ولا ايه ولا اي حاجه. وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج. امر عياني. انت ترى الارض هامده ساكنه فاذا انزل الله عليها الماء اهتزت. معنى الاهتزاز تحرك ما كنت تظنه ثابتا. ليه ما تظن مش ما كان ثابتا في الواقع؟ لان كل كائن له حركه في ذاته. وان كانت حته حديد حتى حته حديد في ذات ذرتها فيها حركه بس انت ما عندكش المعايير اللي تستطيع ان تدرك بها هذه الحركه. بدليل ممكن لما يعلمونا الكهرباء يجيبوا برادة الحديد برادة زي النشارة يعني كده ويحطوها في أنبوبة زجاجية وعايز يوريني إن الإنسان لما يجيب قضيب فيه مغناطيسية ويمشيه على قضيب آخر في اتجاه واحد القضيب اللي ما كانش فيه مغناطيسية ينسحب ويبقى فيه مغناطيسية وتيجي تروح حطه كده على بتاعة التبني يروح يبقى فيه مغناطيسية ما كانش فيه الأول انما انت عملت ايه؟ جبت قضيب ممغنط يعني فيه مغناطيسيه وعملته يقول لك اعمله في اتجاه واحد. ليه؟ لان الاتجاه الواحد ده هو هيخلي الذرات ما تتلخبطش تاني. هو عايز يلخبط الذرات يبقى موجب وسالب موجب وسالب. ان رجعتها كده يبقى اللي انعدل تعوجه انت يبقى خلاها تتلخبط. فبيقول لك خلي القضيب الحديد ده ثابت ولا مش ثابت؟ هو ثابت. طب تجيب حديث كده ايه بتعد الذرات في ايه ده اصم لكن انت يخيل لك انه اصم. اما انشحن ازاي؟ لازم الذرات بتاعت الموجب بقى في اتجاه والسالب بقى في اتجاه